القارئ شيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو علينا ما يتيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها ونزعنا ما في صدورهم غلظ تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون Thank you. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين

الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون Thank you. حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل يقول الذين نسوه من قبل قد جاء رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل Thank you. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش والشمس والقمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين صدق الله العظيم.